المصالحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من التقوى أن تصفي هذا القلب من الغل والحسد، وفي رمضان تصفد الشياطين، تربط الشياطين. وقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اجعل رمضان فرصة لتتصالح مع من بينك وبينهم مشاكل، راسلهم، أهدي إليهم هدية، هنئهم بهذا الشهر الكريم، أدعو لهم في من خلال رسالة أو اتصال حتى يزول ما بينك وبينهم في هذا الشهر الكريم.